متنسيش ديما عينك على السينمي من السنة باش تجي تقول ولا حكي بيا بظهري قولو في حلمي باش ينضاف بينا يحبي وليو ما نكراش ما انتيو ما نكراش ما انتيو ما نكراش ما انتيو حما والدار كوكا بالار حارة في بار قهوة في كار عقلي صار مني كويسار شرطة حصار بقرة فال ورو دولار شرع يكون زرع لوكار برا خطاك انا ميد مخي قولولو برجة بلاتي حبو الزلولو دوبل بلاك مرفات خدمة تولي شو برجة بلاتي داوش من بالي كوي مش من بالي كوي شبش تحكيلي باويلي ميكا حومنا فاليدي جمهوري باكي يالي يالي كلها تكون سومي سلعة كاليدي ولا لحني ننموت عليك ولدك راجل ما تخافيش معايا ربي ديما تقول كنا بعدنا ما تبكيش شدي يسكت ما تحكيش قدرك مشري بالفلوس انا شبيني ما ندريش نعيش معكم بالعشيش فراسي عادي من الفلو عنا برشا كنافيس برا عاود البوليس نعيشو فوضى طول الجوم متنسيش ديما عينك على السينمي ما نستنى باش تجي تقول ولا حكي بيا بظهري قولو في حلمي باش ينضاف فينا يحبي وليو ما نكراش ما انتيو عندي بلعة خايبة انتي طفلة مرايدة تعب تلبس دي كينك جوتشي خلي الحومة قايدة زبين تسلك رايدة اخذت منها بش ما تموتشي ان عليكم ما نبتاش ما رجعش على الكلاش عربتي ما بيكم داي ان اصواتكم ما نسمعش على دارك ما نطلعش شد مفرغ فيك جداي حبس معبي بمربيت شوف لي حلقة شوف لي خيط خير من والف باللي زاير عندي شيختي بيا مريض وجع جملة بريد مني نشوف في شي يتغير اخترت سنية غالطة حومة كلها موردة عنا دولة فيها نحارب بلنا فاتنا السلطة يحبو كان السرقة فما ربي باش نتقابلو انا الشهرة من مريض فما الناس من تغيظ عبو قلبي بالمساي يمكن انتي ما تدريش عيش مع ما تزويش خاطر كلها فيها تغاير ما تنسيش دي معينك على السينمي ما نستنى باش تجي تقول ولا حكي بيا بظهري قولو في حلمي باش ينضاف بينا يحبي وليو ما نكراش ما انتيو ما نكراش ما انتيو I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying, I'm not crying